فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. مستمعينا الأعزاء، يوافق غدا ذكرى رحيل المطرب الكبير محمد أنديل اللي رحل عن دنيانا رحمه الله يوم 8 يونيو من عام 2004. وبهذه المناسبة سنخصص هذه الحلقة لتقديم بعض الأعمال الغنائية نادرة الإذاعة للمطرب الكبير الذي ظل يمتعنا بغنائه الشجي على مدى أكثر من 60 عاما. هنبدأ بفقرة رجعنا للبداية كالمعتاد. في العام الثاني لثورة 23 يوليو، أي في عام 1954، سجل المطرب الكبير محمد أنديل للإذاعة المصرية هذه الصورة الغنائية الوطنية والتي شاركته فيها الغناء المطربة حورية حسن. هنسمع معكم الفرحة الكبرى بصوت محمد أنديل وحورية حسن، كلمات حرم الغمراوي ولحن سيد مصطفى. الفرحة الكبرى. الفرحة الكبرى صورة غنائية كتبها حيرم الغمراوي، موسيقى ولحن سيد مصطفى، غناء حورية حسن ومحمد أنديل، إخراج عثمان أباظة. الطبل والمزمار دول فين يا سليم؟ عندي المضيافة بتاعت هيئة التحرير. ده دي اياك انت ناسي يا عطية، النهاردة في حفلة وفرح وهيصة، البلد كلها بتحتفل بعيد الجمهورية. يه اي والله، كل سنة وانت طيب يا سليم. وانت طيب يا عطية. يلا بينا نروح على المضيافة، احسن دي الخطب شغالة من بدري وعمالين يقولوا ويعيدوا في الجمهورية وفرحة الجمهورية. يلا بينا، يلا يا سليم. طيبين. يا سلام يا سلام يا رجاله، دي الدنيا ما هياش سيعان من الفرحة. والله يا رجاله عشنا وشوفنا ان بلدنا اتحررت من الذل والاستعباد. ربك كريم يا مرزوق يا اخوي، هو بينصر الحق على الباطل ويهزم الزور والطغيان. الحمد لله، ومدام اللي بيحكمونا دلوقتي من الشعب زيني والقلوب عمرانة بالإيمان والإخلاص، لازم نبلغ مرادنا بإذن الله. بعون الله تروب وتحلي، مدام البلد اتطهرت وبقى قلبنا على قلب بعض. أيوة مفيش قوة هتقدر تقف ضدنا. وبكرة فكركم يوم ما يرحلوا الإنجليز من مصر غصب عنهم أو برضا، إن شاء الله هيخرجوا منها قريب. قريب ان شاء الله. ان شاء الله. ومصر هتنول كل امانيها باذن الله، ونبقى نحتفل برضه كل سنه بعيد الجلاء. يسمع منك ربنا يا ابو الحاج، ويجعل اليوم ده قريب باذن الله. باذن الله. احيا الجمهوريه. احيا احيا الجمهوريه. احيا الجمهوريه. احيا الجمهوريه. مين ده يا اولاد؟ ده عطية ابو محمود. يهيه عال عال عال بقى، يعني هيفرح ويحزني. احيا الجمهوريه. احيا الجمهوريه. يا عطيه عطيه. ايوه يا هنيه، تعالي تعالي يا هنيه. بلدنا صبحت والله جمهورية جمهورية جمهورية يا هني يا مناي. غني معايا وزغرتي يا هني، دي بلدنا صباحت والله جمهورية جمهورية جمهورية. من الملوك محكومة، قرع وقضة عمرها مظلومة. طول عمر مصر من الملوك محكومة، قرع وقضة عمرها مظلومة. الظلم طاغي والحقوق مهضومة، وديها للحرية قامت أمي. الظلم طاغي والحقوق مهضومة، وديها للحرية قامت أمي. غني معايا وزغرتي يا هنية، دي بلدنا صبحت والله جمهورية جمهورية جمهورية جمهورية جمهورية جمهورية جمهورية جمهورية جمهورية. يا مغريب عنها حكم أهليه، يا مفتروا أهل المظالم فيه، ويا ما صارت علي إسيو عليه، وديها حكمت نفسها بإيديه. بلدنا صبحت والله جمهورية جمهورية جمهورية جمهورية جمهورية. ما نصبني وجشنا على قدرنا وهلالي يوم المنى يوم الزمان ما نصبني وجشنا على قدرنا وهلالي صبحت أمورنا بإيدينا وحلفني لابد نكتب مجدنا بدمائنا صبحت أمورنا بإيدينا وحلفني وطمحنا نكتب مجدنا بدمائنا غني معايا وزغرتي يا هنية دي بلدنا صبحت والله جمهورية جمهورية جمهورية جمهورية جمهورية جمهورية الفرحة الكبرى صورة غنائية كتبها حيرم الغمراوي موسيقى ولحن سيد مصطفى غناء حورية حسن ومحمد حمدين قام بالتمثيل أحمد راضي عبد العزيز خرشد محمد أبو النصر حسين فياض يوسف فهمي محمود حافظ الفرحة الكبرى صورة غنائية من إخراج عثمان أباط كان الفنان الكبير محمد أنديل من المطربين المميزين في الإذاعة المصرية والذين كان يستعان بهم دائما في تسجيل مختارات الإذاعة من أغنيات وطنية ودينية وعاطفية في عام 1955 سجل محمد أنديل أغنية عاطفية كانت ضمن شريط إذاعي مدته ربع ساعة ضم هذا الشريط ثلاث أغنيات كلها من كلمات محمد فتحي مهدي وألحان محمد قاسم الأغنية الأولى في الشريط كانت عتاب للمطربة سعاد مكاوي والأغنية الثالثة كانت صعبان علي يا ورد للمطربة مديحة عبد الحليم أما الأغنية الثانية في هذا الشريط فهي التي سنستمتع بها الآن وقد غناها لنا مطربنا الكبير محمد أنديل رحمه الله هنسمع بكرة الفرح يا جنينية بصوت محمد أنديل كلمات محمد فتحي مهدي وألحان محمد قاسم الفرح يا جنينية بكرة الفرح يا جنينية والحلو مستني هدية صحبة من الورد وصية صحبة من الورد وصية بكرة الفرح يا جنينية بكرة الفرح يا صحبة من الورد وصية صحبة من الورد وصية بكرة الفرح يا جنينية بكرة الفرح ويروح يروق البال ونغني ونكيد العزال بكرة الفرح ويروق البال ونغني ونكيد العزال ونقول يا دنيا صفلنا الحال وحياتنا راح تبقى هنية ونقول لا دنيا صفلنا الحال وحياتنا راح تبقى هنية بكرة الفرح بكرة الفرح بكرة الفرح بكرة الفرح بكرة الفرح يا جنينية بكرة الفرح صحبة من الورد وصية صحبة من الورد وصية بكرة الفرح يا جنينية بكرة الفرح والشمع الشمع يقيد واشوف حبيبي وقلبي سعيد بكرة الفرح والشمع الشمع يقيد واشوف حبيبي وقلبي سعيد دي الليلة زي ليالي العيد وبعد بكرة الصباحية قضي الليلة زي ليالي العيد وبعد بكرة الصباحية بكرة الفرح بكرة الفرح بكرة الفرح بكرة الفرح بكرة الفرح يا جنينية بكرة الفرح يا جنينية الورد وصية صحبة من الورد وصية بكرة الفرح يا جنينية من بكرة بكرة قلبي هيتهنى ونعيش انا وهو في جنة من بكرة بكرة قلبي هيتهنى ونعيش انا وهو في جنة السعد فيها حيجمعنا والدنيا تتبسم ليا السعد فيها حيجمعنا والدنيا تتبسم ليا بكرة الفرح بكرة الفرح بكرة الفرح بكرة الفرح بكرة الفرح يا جنيني صحبة من الورد وصية صحبة من الورد وصية بكرة الفرح يا جنينية أهلا بكم من جديد. في عام 1955 بدأت ثورة 23 من يوليو الاهتمام بتسليح وإعادة بناء الجيش المصري. ووقتها غنى محمد أنديل من خلال ركن الجيش الذي كان يقدم ضمن برامج الإذاعة المصرية هذه الأغنية التي كتبها السيد عبد الباسط رضوان ولحنها عزة الجهلي. هنسمع أنا هتطوع في الجندية بصوت محمد أنديل. لما تطوع أرض ضميري وأقدر أوفي الوطن الدين ده اللي خلقني في إيده مصيري من حي كل خلاف معين حرفع راسي في الدنيا دي وحقق مجد عظيم لبلادي حرفع راسي في الدنيا دي وحقق مجد عظيم لبلادي أنا حطوع في الجندية وهم بلادي من العدوان أنا حطوع واحمي بلادي من العدوان تهدمني الغال عليا واوهب روحي بدا الاوطان انا هتطوع بالبندية واحمي بلادي من العدوان انا هتطوع بالبندية واحمي بلادي من العدوان حياتي كفاحي وضحي بروحي في كل ميدان لسه شباب وفي ايدي سلاحي وقلبي الوطني كله ايمان حرفع راسي في الدنيا دي وحقق مجد عظيم لبلادي حرفع راسي في الدنيا دي وحقق بلادي من العدوان انا حطوع في الجندية واحمي بلادي من العدوان لنا أحرار حنكون قوة تهد جبال ده احنا أسود ما نهبش النار لأجل وطننا دمانا حلال حرفع راسي في الدنيا دي وحقق مجد عظيم لبلادي حرفع راسي في الدنيا دي وحقق انا حطوع في الجندية واحمي بلادي من العدوان انا حطوع في الجندية واحمي بلادي من العدوان وصلنا مع حضراتكم دلوقتي الى فقرة دقية مزيكا والتي سنعتبرها استراحة موسيقية خلال احتفائنا بذكرى رحيل المطرب الكبير محمد أنديل. هنسمع في هذا اللقاء موسيقى ليالي القمر تأليف الموسيقار عبد الفتاح صبري عزف فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة الموسيقار علي فراج والعمل ده تم إنتاجه سنة 1955. مستمعينا الأعزاء، كما كنا قد ذكرنا في حلقات سابقة، لم يترك محمد أنديل لونا من ألوان الغناء إلا وأبدع في تقديمه، ومن بين هذه الألوان الغنائية اللون الديني الذي قدم محمد أنديل من خلاله عشرات الأغنيات، ومنها هذه الأغنية التي كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها الموسيقار الكبير أحمد صدقي سنة 1955. هنسمع الله واحد بصوت محمد أنديل. همك وهمي أفرح لي فرحك ويعود علي وأحس جرحك ما بين عيني أفرح لي فرحك ويعود علي وأحس جرحك ما بين عيني والجرح واحد والفرح واحد والله واحد مالوش تاني Yeah. بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، ونحن نحتفي بذكرى رحيل المطرب الفنان الكبير محمد أنديل. بعض المؤرخين يعتبرون محمد أنديل جبرت الثورة المصرية، فهو وبحق لم يترك مناسبة وطنية أو قومية إلا وسجلها من خلال أغانيه. في عام 1956 كان الاهتمام من قادة الثورة المصرية وقتها بزيادة الإنتاج الوطني ودعم المشروعات الوطنية، وأيضا في ذلك الوقت غنى محمد أنديل مواكبة لهذا الاهتمام هذه الأغنية التي كتبها حيرم الغمراوي ولحنها الموسيقار الكبير عبد العظيم عبد الحق. هنسمع محمد أنديل في القرض الوطني. يلا شغل يا ابو رزق حلال عاون بلدك، عاون بلدك. يلا شغل يا ابو رزق حلال عاون بلدك، عاون بلدك. سند الانتاج في خير ورواج الحق سندك. يلا شغل يا ابو رزق حلال عاون بلدك، عاون بلدك. يلا شغل يا ابو رزق حلال عاون بلدك، عاون بلدك. فلوسك ربحة ومضمونة، تطلبها تاخدها وزيادة. فلوسك ربحة ومضمونة، تطلبها تاخدها وزيادة. والنهضة عظيمة وميمونة، والدولة ضمة وسدادة. ما للإصلاح عزة وأرباح لك ولولدك. يا مصر زي ما أجدادك قبلك زرعولك وبنولك، يا مصر زي ما أجدادك قبلك زرعولك وبنولك. عمر في بلادك لولادك، لجلي عز وهوي دولك، ويعيشوا كرام في خير والسلام بعدي وبعدك. عاون بلدك، عاون بلدك. مستمعينا الأعزاء، في يوم 23 من إبريل سنة 1955 سجل محمد أنديل غنوتين عاطفيتين للإذاعة المصرية من ألحان الموسيقار عطية شرارة. الأولى من يوم ما حبيت جمالك، أما الثانية فكانت شفت الحبيب. شفت الحبيب كتبها عبد العزيز سلام ولحنها كما ذكرنا عطية شرارة، وحنسمعها معكم دلوقتي بصوت محمد أنديل. Thank you. الحب بدر اكتمل والقلب عدل وصفا ومن ابتسمت الامل اتبسمت للحياة شفت الحبيب الجميل. محمد أنديل مع جميع ملحني مصر، ومن بينهم الموسيقار الكبير المبدع محمود الشريف الذي قدم لمحمد أنديل العديد من الألحان الرائعة. ومن بين أعمال الموسيقار محمود الشريف لمحمد أنديل سنة 1955 هذا العمل النادر عن مصر والسودان، واللي كتبه الشاعر الكبير أحمد مخيمر، وكان من الأعمال التي منعت إذاعتها فيما بعد بسبب الظروف السياسية التي مرت على مصر والسودان. هنسمع معاكم أنا مصري وسوداني بصوت محمد أنديل، الكلمات لأحمد مخيمر واللحن لمحمود الشريف. رغم الباحث نيل الخالد نيل الخالد لقاني أنا مصر ودمي والنيل ساقاني وإذاني دعاني أنا مصر ودمي والنيل ساقاني أنا مصر ودمي والنيل ساقاني وإليه دعاني. فتح بلادي شعب الوادي إن سلاحك يوم كفاحك وصلنا معكم دلوقتي مستمعين الأعزاء إلى آخر فقرات هذا اللقاء. وصلنا إلى فقرة غنوات من غير حكايات، واللي حنسمع فيها غنوة نادرة الإذاعة لمحمد أنديل تم تسجيلها يوم 1 يونيو سنة 1955. حنسمع غنوة على الرملة البيضة بصوت أنديل، كلمات سعيد المصري ولحن خليل المصري. ودينا يا ريس ودينا عالرملة البيضة ورسينا، ودينا يا ريس يا ريس ودينا يا ريس ودينا عالرملة البيضة ورسينا، ودينا يا ريس ودينا عالرملة البيضة ورسينا، ودينا يا ريس المركب ماشية يا محلاها نسينا الدنيا وغنينا، وقلوبنا بترقص وياها والشطه باين لعنينا، المركب ماشية يا محلاها نسينا الدنيا وغنينا، وقلوبنا بترقص وياها والشطه باين لعنينا، حنعيش ويا الأنسى والوقت مر أوام، حنعيش ويا الأنسى والوقت مر أوام، ودينا يا ريس يا ريس ودينا يا ريس يا ريس ودينا يا ريس ودينا عالرملة البيضة ونسينا، ودينا يا ريس ودينا عالرملة البيضة ونسينا، ودينا يا ريس يا ريس. الفكر اللي تعبنا ونجانا الريس حنقوله ارجع في المغرب ركبنا، خلينا نقضي اليوم كله ونسيب الفكر اللي تعبنا ونجانا الريس هنقول له ارجع في المغرب ركبنا ما تخافش من المشوار في رجوع عند الأفنان ما تخافش من المشوار في رجوع عند الأفنان ودينا يا رئيس يا رئيس ودينا يا رئيس يا رئيس ودينا يا رئيس ودينا الرملة البيضة ورسينا ودينا يا رئيس ودينا الرملة البيضة ورسينا ودينا يا رئيس يا رئيس ودينا يا رئيس ودينا عرمنا البيضة ورسينا ودينا رئيس ودينا عرمنا البيضة ورسينا ودينا يا رئيس يا رئيس. بغنوة عرمنا البيضة بنكون وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء الذي احتفينا من خلاله بذكرى محمد أنديل القامة المصرية الكبيرة في مجال الغناء، هذا الفنان الفذ الذي استحق تقدير كل من عاصره من المطربين والمطربات والملحنين ومن بينهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وكبار قامات الغناء العربي. رحمة الله على محمد أنديل، ونعود نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الله. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.